يعني سواء كان مرضا عدوا أو مرضا. البخاري رحمه الله يميل إلى هذا القول لأنه اقتصر على إيراد هذا الأثر. وقد عرفنا من طريقة البخاري رحمه الله أنه عندما يكون مسألة فيها خلاف ويورد آثار في الترجمة هذه الآثار تدل على ما يرجحه. الآثار التي يختارها ويأتي بها تدل على الشيء الذي يرجحه، فهذا يفيد بأنه يختار القول القائل بأن الحصر أو الإحصار لا يختص بحصر العدو أو إحصار العدو، وإنما يكون فيه وفي غيره مثل المرض، فإنه يكون له حكم المحصر. ثم أورد البخاري رحمه الله تفسير الآية التي فيها وحصورا يعني لا يأتي النساء، وأن المقصود به لا يأتي النساء، فإن هذا فيه أصل المادة وهي المنع وعدم التمكن، لأن يعني المحصر لم يتمكن من الوصول إلى البيت، وحصورا يعني غير متمكن من كونه يأتي النساء. فالمادة متفقة يعني في المعنى وهي الحبس والمنع وعدم التمكن. والله عز وجل في كتابه العزيز قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإنسان إذا حيل بينه وبين البيت يذبح هديا ويحلق رأسه ويتحلل، ثم إن كانت هذه التي تحلل منها هي الفرض فإنه يأتي بها فيما بعد، وإلا فإنه لا يلزمه قضاء، لا يلزمه قضاء ذلك الشيء الذي حيل بينه وبين إتمامه، لا يلزمه قضاء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية لم يقضها، واعتبرت عمرة مستقلة، وإن لم يتمكن من فعلها إلا أنها تعتبر عمرة مستقلة. وعمرة القضية ليست قضاء لها، وإنما هي مقاضاة واتفاق بينه وبين قريش على أن يأتي من العام القادم، وقيل لها قضية لهذا وليس لأنها قضاء للعمرة التي لم يتمكن منها. ولهذا كانت عمر الرسول صلى الله عليه وسلم أربع عمر وليس ثلاثة، كسبت عمرتها التي صد فيها عن البيت ونحر هديه في الحديبية وحلق رأسه في الحديبية، اعتبرت من عمره عليه الصلاة والسلام. فإذا الأمر الشيء المحظور والشيء المتحكم لا بد من الإنسان يأتيه، فلو حيل بينه وبين البيت ولم يتمكن من الحج وفاته الحج بسبب الحصر لا يقال أن حجة الإسلام تسقط عنه بل يقضيها، ولكنها إذا كانت نفلا لا يلزمه قضاءها، لا يلزمه قضاؤها. وأما إذا كانت فرضا فإن الفرض لا بد من الاتيان به ولا يسقط عنه بكونه اتجه إليه وحبس عنه لم يتمكن من الوصول إليه، وإنما الفرض يحتاج إلى قضاء، يحتاج إلى أن يأتي به لأنه ما أتى به، والنفل أو التطوع فإنه لا يحتاج إلى ذلك. قوله هو جزاء الصيد، جزاء الصيد في بعض النسخ جمع بين أبواب المحصر وجزاء الصيد، وفي بعضها أفرد أبواب المحصر عن عن عن عن, عن جزاء الصيد، مثل هذه النسخة التي هي موجودة في ضمن الفتح، جعل كتاب المحصر على حدة وكتاب جزاء الصيد على حدة، والتي شرح عليها الحافظ بن حجر جمع فيها بين الأمرين فقال كتاب المحصر وجزاء الصيد، كتاب المحصر وجزاء الصيد،

وقال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونهر هديا حتى اعتمر عاما قابلا. هذه الترجمة تتعلم المحصر عن العمرة إذا أحصر المعتمر. إذا أحصر المعتمر أفرد إحصار المعتمر عن إحصار الحج أو إحصار الحاج. وسبب في هذا أن الحج أو أن العمرة تختلف عن الحج من ناحية الزمان، لأنه ليس لها زمان محدود مثل الحج. الحج له زمان محدد، إذا مضى انتهى ولا يأتي إلا من السنة القادمة. وأما العمرة فالسنة كلها وقت للعمرة، يعني ليس لها وقت محدد يعني كالحج، لأن السنة أيام، السنة كلها أيام للعمرة، لا يقال إنها محددة بوقت. فأورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ليبين أن العمرة إذا حصل الإحصار فيها يتحلل، ولا يقال إنه يستمر محرما حتى يتيسر له، لأن العمرة ليس لها، ليس لزمنها حد معين كالحج. وإنما المعتمر إذا أحصر يتحلل، يعني ينحر هديا ويتحلل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث كان معتمرا وتحلل، كان معتمرا عليه الصلاة والسلام وتحلل. فلا يقال إن الإنسان إذا أحصر عن عمرة يبقى على إحرامه ويبقى محرما، ولو قال الأمد بأن العمرة ليس لها وقت محدد، يعني أراد أن يبين بأن الأمر ليس على هذا، وأن المعتمر عندما يحصل يتحلل ولا يبقى على إحرامه، لأن العمرة، لأن أيام السنة كلها وقت من العمرة. وأمر تحت هذا الأحاديث، وأولها عن ابن عمر رضي الله عنه. النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال إن سددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ابن عمر رضي الله عنه عام الفتنة، وصد عام الفتنة العام الذي جاء فيه الحجاج ومحاصرة ابن الزبير في مكة إلى ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه مكة. وكان الناس خشوا أن يكون هناك خد ومنع بسبب مجيء الحجاج وغزو ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعرض عليه أبناؤه وأشاروا عليه أن لا يحج هذه السنة، وقالوا نخشى أن يحال بينك وبين البيت، وكان رضي الله عنه يحج كل عام، فقالوا ما يضرك ألا تحج هذه السنة، لأنه نخشى أن يكون هناك منع وحيلولة بينك وبين البيت. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن منعت أفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أحصر فنحر هديه وحلق رأسه في الحديبية، ثم انصرف قافلا إلى المدينة. فيقول فقال رضي الله عنه إن حصل شيء هذا الذي تخشونه وهذا الذي تخافونه فأنا أفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحرم بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة، يعني في عام الحديبية. هذه الرواية، هذه رواية نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيها أنه أحرم بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة. ولكن جاءت الروايات الأخرى بعد ذلك التي فيها أنه أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، وقال ما شأن العمرة والحج إلا واحدة، فسواء منعت عن العمرة وحدها أو منعت عن الحج والعمرة جميعا أفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلبى بالحج مع العمرة. النافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله قال أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يضرك ألا تحج العام وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النهر وأهدى يوم النحر وأهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. وهذا الحديث فصل ما فعله ابن عمر رضي الله عنه يعني الأول اقتصر على أن أحرم بعمرة من أجل أن فلم أحرم بعمرة وأما هذا فبين أنه أحرم بعمرة أولا ولبى بها ثم بعد أن سار ساعة أدخل الحج على العمرة فصار قارنا فقوله الرواية الأولى أنه أحرم بعمرة من أجل أن فلم أحرم بعمرة هذا اعتبار البداية يعني بناء على ما حصل في البداية من ابن عمر رضي الله عنه ولكنه بعد ذلك راجع نفسه وقال ما شأن العمرة والحج إلا واحدة فسواء احصرت عن الحج والعمرة معا أو احصرت عن العمرة وحدها النتيجة واحدة ثم أدخل الحج على العمرة فصار قارنا فصار قارنا واستمر على إحرامه حتى يوم النحر استمر على إحرامه حتى يوم النحر الذي هو يوم العيد يوم الحج الأكبر حيث فرغ من الحج والعمرة معا ونحر هديه لأنه كان قارن والقارن عليه هدي وحصل له التحلل من الحج والعمرة معا في يوم العيد حيث بلغ الحج محله وهو اليوم الذي ينحر فيه ويبدأ نحره فيه وهو يوم العيد فإذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بيّن أن حكم المحصر أنه إن لم يتمكن فإنه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان معتمرا أو كان حاجا والبخاري رحمه الله أورد الحديث في باب إذا أحصر المعتمر فإنه يتحلل ينحر هديه ويتحلل من عمرته ولكن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي حصل له أنه أكمل حجه وعمرته وما أحصر وما حيل بينه وبين قال وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. معلوم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما يتعلق بحجته هذه التي قرن التحلل لا يكون إلا يوم النحر لكن إذا تمكن إذا لم يكن قد ساق الهدي إذا لم يكن يستطع الهدي فإنه يمكن أن يتحول إلى عمرة يمكن بل الأفضل له أن يتحول إلى عمرة ويكون متمتعا والمعتمر لا يحل إذا طاف الطواف الأول الذي يحصل منه إلى قضية مكة وقد سبق أن مر بنا أن ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن الرجل يجامع هل يجامع أهله بعدما يفرغ من طواف البيت فتلى أو حكى فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه دخل مكة وطاف وسعى بين الصفا والمروة. معنى هذا المعتمر لا يحصل له التحلل بمجرد طوافه بالبيت إذا دخل مكة، بل لابد من الاتيان بالسعي وكون يحلق رأسه ثم يحصل له التحلل في جامع امرأته. قد سئل ابن عمر وجابر رضي الله عنه عنهما، ابن عمر اتى بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه السعي بعد الطواف، واما جابر رضي الله عنه فقال لا يقربنها حتى يطوف او حتى يسعى بين الصفا والمروه. يعني معنى هذا ان العمره لا تكمل ولا يحصل التحلل منها الا بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروه بعد ان يكون طافا بالبيت ويحلق راسه او يقصره ثم يكون التحلل بعد ذلك. ويبدو ان هذه العباره الاخيره التي اردها هنا يعني المقصود منها انه لا يحصل له التحلل اي المعتمر بمجرد طوافه بالبيت اذا قدم مكه، ويكون هذا اللفظ هنا يفسره ويوقفه ما سبق ان مر بنا عنه رضي الله عنه انه سئل عن الرجل جامع اهله بعد ما يطوف بالبيت فتلا حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي فيه انه طاف وسعى، طاف وسعى ولم يحصل التحلل بمجرد طوافه بالبيت. كان يقصد المعتمر كيف يقول طواف واحد والمعتمر ليس عليه الا طواف واحد، قال الا يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكه. قال وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكه. طوافا واحدا لا يعني يطوف طوافين او اكثر، ان يقول المعتمر اذا دخل مكه وطاف طوافا بالبيت طبعا اول ما يطوف طواف واحد، طواف واحد اللي بسبعة أشواط مش طواف واحد اللي بفوت، فلا يحصل له التحلل إذا طاف بالبيت هذا الطواف الذي قد حصل له، وإنما يكون بطوافه بالبيت وطوافه بين الصفا والمروة، طوافه بالبيت وطوافه بين الصفا والمروة. فإذا الطواف إذا كان مقصود بطواف واحد يعني أحد الطوافين الذين هما الطواف البيت وطواف العمرة والطواف بين الصفا والمروة، لأن هذا مستقيم، لأنه في طوافين، طواف بالبيت وطواف بين الصفا والمروة. فإذا أتى بطواف واحد عندما يقدم مكة أحد الطوافين والطواف بالبيت لا يحصل التحلل بها. وإذا كان مقصود به طواف بالبيت هنا فيه لطواف واحد بالبيت عندما يقدم الإنسان إلى مكة، يقوم إلى مكة يبقى طواف واحد لا يفعل أكثر من ذلك، ولكن يمكن أن يعني أنه لا بد من الطوافين، الطواف الأول اللي هو طواف العمرة، طواف البيت، والطواف الثاني الذي هو الطواف بين الصفا والمروة. قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديا حتى اعتمر عاما قابلا. وهذا فيه بيان حكم الإحصار والعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في الحديبية وأحصر فحلق رأسه ونحر هديه وحلق رأسه وجامع نساءه واعتمر من العام القادم، واعتمر من العام المقبل على حسب الاتفاق الذي جرى بينه وبين كفار قريش. إذن هذا يدلنا على أن المعتمر إذا أحصر أنه يتحلل، ولا يقال إنه يبقى على إحرامه لأن العمرة ليس لها زمن محدد فيبقى محرما حتى يتمكن. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي محرما حتى السنة القادمة، حتى جاء السنة القادمة، وإنما تحلل من إحرامه عليه الصلاة والسلام

يعني حيث أمكنه ذلك وهذا بما إذا تمكن الإنسان بأن فاته الحج ولكنه تمكن من الوصول إلى البيت فإنه يعني يفسخ إحرامه بالحج إلى عمرة أو يتحول إلى عمرة، يعني مثل الذي يفوته الحج. الإنسان الذي يأتي إلى مكة وسافر متجها إليها حاجا ومحرما بالحج مفردا أو قارنا، فإنه إذا فاته الحج أمامه أن يتحول إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، لأن الحج ذهب وقته. هذا بالنسبة للفوات. وأما بالنسبة للإحصار، إذا حصل معه فوات فإنه يفعل هذا الفعل. وأما إذا دخل مكة مؤخرة معتمرة وطاف بالبيت وسعى وسعى مرة وفرغ من العمرة وحيل بينه وبين الحج وكان متحللا، ما يعني حصل ما حصل عليه شيء، لأنه ما حصل الحج مع العمرة. لكن إن جاء حاجا أو مفردا أو قارنا ولم يتمكن من الوصول إلى البيت في زمن الحج وتمكن منه بعد الحج فإنه يتحول إلى عمره ويطوف البيت ويسعى بنصر المروة وينتهي. ولكن الحج الذي أحرم به إذا كانت حجة الإسلام فعليه أن يأتي بها من العام القادم، يعني يأتي بها في المستقبل، ولا يلزمه أن يأتي به ما دام أنه أحسن إذا كان تطوعا، وإنما الذي يلزم هو حجة الإسلام. ولم يكن حجها من قبل فإن هذا الحيلولة التي حصلت بينه وبين البيت لا يعني أنه أدم عليه بما فرض الله عليه، وإنما الفرض لازم له ويأتي به في المستقبل. وقوله فيهدي يعني في حال الإحصار. قال: ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. يهدي أو يصوم، نعم، إن لم يجد هديا. نعم، يعني يهدي أو يصوم إن لم يجد هديا، لأن كما هو معلوم الصيام هو يحل محل الهدي إذا لم يستطع، يعني يصوم 10 أيام، يعني 3 أيام كل حد يسعى إذا رجع إلى أهله، وهذا الذي لم يتمكن فإنه يصوم 10 أيام بدلا من الهدي الذي لم يستطعه. متى يهدي؟ متى يهدي؟ هو يقول يحج عاما قابلا فيهدي. لا، هو الحج إذا كان في حجة العام القادم هذا ما يتأتى إلا أن أحرم بعمرة متمتعا أو أحرم قارنا، أما أن أحرم مفردا فإنه لا هدي عليه. ولكن هذا يعني يقول أن في قضية الإحصار، يعني حيث تحول الى طوف البيت ويفعل الصلاه والصمر وهو يهدي اللي هو هدي الاحصار، او يصوم 10 أيام بدل الهدي. اما بالنسبه للمستقبل ان احرم قارنا او احرم متمتعا فهذا عليه هدي او صيام، اما ان احرم بالفرد فانه لا شيء عليه في العام القادم. قال: باب النحر قبل الحلق في الحصر. وقال: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المزور رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بكر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال: وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. عن المسور رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. هذه الترجمة تتعلق بالنحر قبل الحلق في الحصر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية في سنة الحديبية لما هزه كفار قريش اتفق معهم على أن يرجع هذه السنة ويأتي مسألة القبلة، حلق رأسه ثم نحر هديه وأمر الناس أن يفعلوا ذلك، فدل هذا على أن النحر يعني يكون قبل الحلق، يعني نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك وأمر أصحابه بذلك لأنه قد بلغ الهدي محلة، لا تحلقوا رؤوسكم حتى بلغ الهدي محلة، وهنا قد بلغ الهدي محلة حيث لم يتمكن من الوصول إلى الكعبة ومن الوصول إلى الفراغ من العذرة، فإنه ينحر هديه بالمكان الذي يحصل فيه ويحلق رأسه، وهذا مطابق يعني لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجته لأنه نحر قبل أن يحلق، لأن يعني أعمال يوم الحج أعمال يوم النحر أربعة كما عرفنا، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولكن التقديم والتأخير سائغ وجائز، وأما هنا فإنه عليه الصلاة والسلام نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، فكأن هذا عزيمة وأن هذا شيء مطلوب وليس مثل ذاك الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينكر على من فعل خلاف ذلك بل قال لا حرج بحق التقديم والتأخير، وأما هنا فإنه نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. حديث ابن عمر عن نافع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. هذا الحديث هو الحديث الذي تكرر مرارا عن ابن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يذهب إلى الحج في زمن مجيء الحجاج الرسول بن زبير رضي الله عنه بمكة ومحاصرته في تلك السنة، هذا الحديث هو من حديثه في هذا الموضوع لأنه تكرر، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر النحر والحلق وأنه نحر هديه وحلق رأسه، والواو كما عرفنا لا تدل على الترتيب، ولكن الذي دل عليه الذي قبله الذي أوضح أن الحلق النحر مقدم على الحلق بقوله نحر قبل أن يحلق، نحر قبل أن يحلق، وأما هنا قال نحر هديه وحلق رأسه، فلو لم يأتي إلا هذا لما دلنا على التقديم والتأخير، ولكن الترتيب الموجود هنا في هذا دلنا عليه حلق رأسه نحر هديه قبل أن يحلق رأسه، فإذا الترتيب الذي قد حصل هو أن النحر مقدم على الحلق. قال باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه لا يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا،

هي تؤيد ما قاله الإمام مالك من ناحية أنه ينحر في أي مكان كان، لأن الحديبية خارج الحرم، الحديبية هي خارج الحرم، وقد نحر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديبية وهي خارج الحرم. فهو متفق مع كلام الإمام مالك بأنه يعني لا يلزم أن يكون النحر في الحرم، بل ينحر في أي مكان. حديث ابن عمر في قصة قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة: إن سددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى. محل الشاهد يعني لهذا هو إضافة الفعل للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه التحلل في الحديبية ونحر الهدي والحلق وفي الحديبية، وقوله يعني أنه إلى غير بدل يمكن أن يكون في حديث ابن عمر، لأنه لم يذكر حصول بدل، وأنه لو صد فإنه يحج مرة أخرى أو يعتمر مرة أخرى، وإنما سكت واكتفى بأن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صد عن البيت فتحلل في الحديبية ورجع إلى المدينة، وجاء من السنة القادمة من أجل المقابات التي بينه وبين كفار قريش حيث سمحوا بدخوله في ذلك الوقت، ولكنه لم يلزم كل من كان معه في الحديبية في العام الماضي أن يذهب معه إلى مكة في السنة القادمة. فهذا وجه إدخاله تحت باب من قال باب من قال ليس على المحصر بدل، ليس على المحصر بدل، يعني هذا هو وجه إدخاله فيه. هذا يتعلق بالفدية حديث كعب بن جبل. طيب النظر نجيب على ما يجيب على هذا السائل يقول: إذا اشترط الحاج أو المعتمر بالنسبة للعمرة، العمرة ما هي واجبة أيضا مثل الحاج؟ لا واجب، العمرة واحدة. في حال يعني هو أحصل في العمرة اللي هي حق الواجب فهنا لابد يقضي والله حق والعمرة تكون يعني باقية في ذمته يعني مثل الحاج، لأن إذا لم يحصل له أنه طاف دخل وطاف مثل ما إذا حيل بينه وبين الحج ما يعتبر حج، ولكنها من ناحية الأجر ومن ناحية الثواب يعني يعتبر عمرة، لكنها ما تغني عن عمرة الإسلام. أيوة لا بد تقضيها. بالنسبة مثل قضية الإنسان الذي يعني كان الصغير الذي يدخل مكة ويعتمر ويحج لا تغني عن حجة الإسلام، لا تغني عن حجة الإسلام. هذا يعني الأجر حصله وتكون تطوع له، ولكنها لا تغني عن حجة الإسلام ولا عن حجة الإسلام. في حال نحى قبل أن يحلق إيش الحلق؟ في حال نحى في حال حلق قبل أن يحلق بالنسبة للإحصار إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعني أن ينحر ثم يحلق، فلو أنه يعني حصل العكس حلق ما أعلم يعني في حكم الدنيا عليه، لكن السنة هي تقريم النحر على الحرم. شيخ واحد يسأل حكم الصيد لغير المحرم ولغير الحرم، يعني نعم هل له أن يصيد في أشهر الحرم؟ أشهر الحرم ما له دخل في الصيد، يعني الصيد ما له دخل في الأشهر الحرم، له دخل في الإحرام المحرم وفي الحرم. الحرم لا يصيد فيه لا حلال ولا محرم، وخارج الحرم يصيد فيه الحلال الذي ليس محرم، والمحرم ليس له أن يصيد. وأما الأشهر الحرم لا دخل لها فيه، ما دخل لها في الصيد، لا دخل لها في الصيد، لأننا الصيد يعني يتعلق بالحرم فيمتنع منه من كان حلالا ومن كان محرما، وما كان خارج الحرم يمنع منه المحرم الذي هو متجه لبيت يقول لبيك اللهم لبيك، وأما الحلال الذي ليس محرما فهو يصيد خارج الحرم. شيخ بالنسبة للإحرام بمرض، قلنا إذا هو يعني أحصر بمرض ممكن يتحلل، وبعدين قلنا إنه في حال مثلا أهل بحج ممكن يحول العمرة، فكيف يعني؟ هذا إذا فات، لأن الإنسان يعني جاء حاجا ولكن خرج انتهى الحج قبل ما يصلي وهو جاي معه طيب. يحاول بلا عمرة هو يأخذ بلا عمرة. ليش ما يحل يعني طالما هو فات الحج وحصل؟ يعني هو طالما حصل الإحصار لماذا لا يتحلل؟ لا ما حصل الإحصار، هذا حصل له وصول البيت، لكن بس فات الحج البيت الحج راح، يعني إذا من فاته الوقوف فاته الحج، إذا طلع الفجر